جزا الله سماحة الشيخ خيرا على هذا التعليق المبارك. أيها الأحبة، ندعوكم بالأسبوع القادم إلى ندوة بعنوان الأمن وأهميته ووسائل تحقيقه لصاحب فضيلة الشيخ محمد بن حسن الدرعي، وذلك في الأسبوع القادم بعد صلاة المغرب في مثل هذا اليوم بإذن الله عز وجل. سماحة الشيخ، يقول السائل: يقول هذا سؤال أقلقني فأرجو من فضيلتكم أن تفتوا لي فيه، وهو أنني تعاملت بالربا وأخذت قرضا ربويا لغرض الزواج، ولكن الله يقول وهو أنني تعاملت بالربا وأخذت قرضا ربويا لغرض الزواج ولكن الله أمحقه وفرق أمحقه ما بين يوم وليلة، والآن لم يبق لي إلا الذنب. أريد من سماحتكم إلا الذنب لا الذنب إيه؟ فأريد من سماحتكم أن توجهوني في ذلك. عليك التوبة إلى الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه بإذن ربه فليتأهله ومن عاده أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا والصدقات. عليك التوبة إلى الله والحذر من العودة. نعم.